الرقي الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه رواه الذهبي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السرج في الصلاة. والسرج جاء بلفظ عام، وما دام أن اللفظ صالح للعموم فالأولى أن يقع على عمومه. واستدل به أن السرج يطلق على سرج الثياب والأعضاء والشعر، واستدل بهذه أن السنة وضع اليدين بعد الركوع. قالوا أن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السرج فاليدين إن فرخت يعني كان عن السرج. هذا باب واسع جدا، خلاصته أنه لا يجوز لطالب العلم أن يسلط عقله وعلمه إن لم أقل جهله بتفسير النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. منذ بضع ليال سألني سائل هاتفيا سؤالا ما فرق سمعي عمري هذا وقد بلغت 80، فكانت مفاجأة. قال لي هل التوراة والإنجيل كلام الله أو من كلام الله؟ ومن فضل الله أنني تحفظت في الإجابة، وإذا فوجئت بما هو أنكر مما خطر في البال. فقد كان جوابي إن كنت تقصد بهذا السؤال التوراة والإنجيل الموجودين اليوم بين أيدي الناس، طبعا هذا لا يقال إنهما من كلام الله لأنه قد دخل فيه ما لم يكن فيه. وإن كنت تعني التوراة والإنجيل التي أنزلها الله عز وجل على قلب موسى وعيسى فلا شك أنه من كلام الله. المفاجأة كانت قوله ما الدليل؟ قلت تريد دليلا على أن التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى أنه كلام الله؟ قال نعم. قلت طيب ما تذكر أن هناك آيات كثيرة؟ هنا الآن يأتي الشاهد، أن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل. قال لا يلزم من النزول أن يكون صفة من صفات الله كالكلام الإلهي، فأشار إلى بعض الآيات وهو ليس بالحافظ، أنه مثلا أنزلنا الحديدة، فأنزلنا الحديد. وفي آيات أخرى فيها إنزال بركات من السماء مادية يعني، فهو يحتج بهذه الآيات. فأنه ما يلزم من الإنزال أن يكون هذا كلام الله عز وجل. الآن على تراجع بعض النصوص وأنت أيضا تراجع. أنا أحببت أنه أشغله معي يعني ويتوكل علي. غدا مثل هذا الوقت اتصل معي الساعة 8:15 كان ليلا، بعدا اتصل ما بين 8:15 و8:30 قال أنا الذي سألتك كذا وكذا إلى آخره. قلت له نعم، ما وجدت؟ ما حبيت أنا أعطيش وأنا يعني هيأت له. قلت له ما وجدت شيئا يدل على أنه التوراة والإنجيل من كلام الله؟ قال لا. قلت له في مصحف أمامك؟ قال لحظة، جاء مصحف. قلت له افتح على سورة المائدة والآية يمكن 44-45 النواحي. فتح. قلت له اقرأ. حبيت أنا أرمي عصفورين بحجر واحد، شوف هذا شو ثقافته اللي عم يسأل السؤال وعم يجي يفسر أنه أنزلنا مش ضروري تكون هو كلام الله، وإذا هو لا يستطيع يقرأ آية كما أنزلت ومن المصحف. عليكم السلام. لكن حقيقة ما رأيت من السياسة الشرعية أن أفيأه بما ما قد لا يسره، ولكن كما قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه. خبيت الدول الأخير، قلت له طيب هذه الآية بتقول أن الله عز وجل أنزل التوراة، إذا كان فيكم حافظ القرآن الكريم بيساعدنا على استحضار الآية جيدا، بيقول أنه أنزلنا التوراة والإنجيل يحكم بها النبيون. لما وصلت لهون قلت له فيحكم بها النبيون، فاتني أذكر شيئا عنه. شو قال؟ قال يومها أنه ممكن يكون التوراة والإنجيل مثل كتب الأحاديث النبوية. فأنا هاي بقيت شو بيني، قلت له يعني يحكم بها النبيون يعني شو بتفهم أنت؟ قال يعني ممكن يكون مثل ما قال ذيك الليلة حديث موسى عليه السلام، هو شو بين له من أحكام، ومو شرط أن يكون هو كلام الله. قلت له يا أخي يحكم بها النبيون والأحبار وإلى آخره، هذا المعنى الذي أنت أولت أولا النزول هون الشاهد، وأولت الآن أن هذا المنزل على الأنبياء والرسل مش ضروري يكون هو كلام الله. أنت الآن بارك الله فيك نصيحة أقدمها أقول له، لا يجوز أن تسلط فهمك وعقلك على فهم آية أو حديث وتقعد تتأول النصوص فتقع في مثل ما وقع الفرق الضالة من قبل. الفرق الضالة قلت له لابد أنك سمعت في حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخر الحديث. قال نعم. قلت له أتدري ما سبب ضلال هذه الفرق؟ ليس هو السبب أنه بينكروا الآية أو بينكروا حديث، ليس هذا هو السبب، وإنما يتأولون القرآن والسنة بخلاف التأويل الذي تلقاه أصحاب الرسول من الرسول عليه الصلاة والسلام. وطال الحديث بيني وبينه لأن حقيقة أنا شخص ما أعرفه وخشيت أن يكون مضللا، وتأكدت لما قرأ لي من القرآن أن هذا موحى إليه من بعض الفرق الضالة أن الإنزال مو ضروري يكون وحي من السماء. قلت له يا أخي أخذ عبرة من ضلال الفرق السابقة، فما ضلت إلا لأنهم سلطوا عقولهم بل وأهواءهم على نصوص الكتاب والسنة لتتوافق مع انحرافاتهم عن الشريعة. قلت له هل سمعت بطائفة تسمى بالبهائية؟ قال لا. هل سمعت بطائفة أخرى تسمى بالقديانية؟ قال لا. فعرفت يعني ما في عنده الثقافة الإسلامية العامة. فذكرت له شيء عن البهائية وأنهم أرادوا أن يؤلفوا وأن يلفقوا ديانة جديدة تلفيقا من الديانة الإسلامية واليهودية والنصرانية، ثم هم لا هم مسلمون ولا يهود ولا نصارى، فضلوا ضلالا بعيدا. القديانية قلت له هذه خطورتهم وضلالهم أدق. لماذا؟ لأنهم معنا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيصلوا الخمس صلوات، وبيصوموا شهر رمضان، وبيحجوا إلى بيت الله الحرام، مع ذلك هؤلاء ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى آيات وتأولوها تأويلا باطلا. وضربت له مثلا واحدا، مثلا جاءوا إلى قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القاديانيين يا أخي قلت له يقولون بأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام، وزعموا أنه فعلا جاء أحدهم وهو المسمى عنده بميرزا غلام أحمد القادياني، طيب كيف هذا وأتباعه يقولون نحن مسلمون نصلي ونصوم كما ذكرنا، مع ذلك يقولون بأنه في نبي جاء وسيأتي أنبياء كثيرون؟ والله يقول ولكن رسول الله خاتم النبيين أول معنى الآية. قالوا وخاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع ورسول الله هو زينة الأنبياء، ليس معنى آخر الأنبياء كما أنتم تفهمون. تقول بارك الله فيك، فأنت لا يجوز أن تتأول النصوص على حسب ما يبدو لك أو ما تلقن. أريد أن أسألك سؤال، قلت له، قال تفضل. قلت له هل أنت تعتبر نفسك من العلماء؟ قال لا. قلت له طيب شو واجب من لم يكن عالما؟ أليس هو أن يسأل أهل العلم انطلاقا من ذكري إن كنتم لا تعلمون؟ قال هاي إلينا سألناكم. قلت له نعم سألتنا، ولكن طرحت علينا معاني صحيحة فلقتها من هذا. وأنت ولا مؤاخر يا أخي، سمعت قراءتك وفهمت أنك قراءة من القرآن مسجلة بالتشكيل الواضح المبين، ما استطعت أن تقرأها كما أنزلت، فكيف بدك تخوض هذه المخاضة؟ أخيرا أعطيت خلاصة كيف ينبغي أن يتلقى العلم من العلماء الذين يستندون على الكتاب والسنة. هذا أذكره بمناسبة قولك السدلي. طيب من قال أن السدلي مطلقا؟ وذكرت فيما ذكرت آنفا سدل الشعر، طيب. وذكرت سدل اليدين، طيب. من قال من العلماء الذين نحن نتلقى العلم عنهم وهم على الطريقة التي ندعو الناس إليها على الكتاب والسنة؟ أنا طلعت على رسالة للشيخ السندي، وأظن نقل قول أحد العلماء والله أعلم. هذا ما يفيدنا يا أخي، ما يفيدنا. نرجع إلى الحديث، الحديث ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مر على امرأة وهي سادلة كانت سادلة رجليها، فتدلوا أن هذا الحديث أن السدل هو حتى يشمل سدل الأعضاء، وأما الشعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يسدل لأنه يريد أن يوافق أهل الكتاب في النصارى، وهذا أيضا يشمل سدل الشعر. هذا كلام لا مزحكي، هذا قاله من علماء الحديث. نحن ما نتكلم أنه إذا واحد كان مثلا جالس على كرسي أو مقعد عالي ومدلل رجليه أنه ما نقول سدر رجليه، ما هذا كلامنا. كلامنا نهى عن السدل، هل هو كل سدل ولا إيه؟ هل هو مثلا سدل يدين، سدل رجلين، سدل الثوب، سدل الغطرة، أي شيء؟ هل هو بهذا المعنى العام كما يبدو من كلامك؟ كما قلت القاعدة يعني عند أهل السنة، إن كان اللفظ صالحا للعموم فالأولى أن يقع على عمومه حتى يأتي مخصص. هاي المشكلة. طبعا من نسأل ما ليش ما ليش ما ليش يا أخي، بارك الله فيك، إن شاء الله نقدم تقسيم العلماء بدعة حقيقية وبدعة خرافية. جميل، بهمني أنا القسم الثاني البدعة الإضافية، شو هي؟ أو بسؤال أوضح، هل هناك بدعة ننكرها نحن أهل الحديث وأتباع لأن النص العام يحتمل أكثر من معنى؟ هذا جوابك إلك موجه إلك هذا. كيف ما طرق ما لحظة سؤال عن السبيل يعني وقلنا أن اللفظ حددنا أنه يكون صالح للعموم فإن لم يكن صالح للعموم نفس السؤال عن المبتدعين يستدلون للنص العام وأنت الآن أجل جواب صحيح لكن ما أدري منتبه له ولا لا يعني هلا لما المؤذن يؤذن ويصلي على الرسول بعد الأذان ما بيحتاج بعموم قوله تعالى صلى عليه وسلم تسليما ما بيحتاج بعموم من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة طيب هذا عموم في إشكال أنه عام العموم صحيح في إشكال أنه عام أو لا في إشكال أنه السدل عام ما في إشكال ها كويس من هنا بنصل لبيت القصيد كما يقال فما هي حجتنا على المبتدعة حينما يستدلون علينا بنص عام في بدعة نحن ندعي أنها بدعة وهم يستدلون عليها بنص عام وهذا هو المثال بين يديك هم حددوها ب ما أسألك لماذا حددوها ما أسألك شو حجتنا عليهم حينما نرد عليهم استدلالهم بالنص العام على بدعتهم أنه ليس أحد من الثلاث فهم منهم ما فهمهم من هذا النص أو بالأحرى عمل لأنه هون مش واقف المسألة على مجرد فهم وإنما فهم مقرون بالعمل نفس الجواب الآن بالنسبة للسليم من عمل بالسجل وفهم طبعا قبل العمل بصورة عامة جدا مثلا هذا إلى بحث خاص هلا سأجيبك عنه عملية ما هي قضية عملية مش قضية يعني فكرية فقط أنا لما أقول من عمل بذلك هل تعلم أحدا عمل بذلك لا أعلم من ذكر عني أنه عمل في هذا ولم أيضا لا أعلم من ذكر عنه أنه أنزل أو سبل يديه حتى يا أخي على يدي نحن ما عم نسألك هل تعلم أحدا سدل ولا نسأل مثل هذا السؤال هل أحد وضع فرارة من السدل حتى بأمني ما أعرف يعني ما أعرف حتى أجيب جميل هل يجوز نحن حينئذ سنة الرسول عليه السلام خاصة الظاهرة ومن أظهر السنن هي الصلاة التي تكرر في كل يوم خمس مرات وعلى ملأ الجماهير من الناس هل يصح أن نستدل بنص عام وليس هناك ولا حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسجل خلينا نقول لا يسجل حينما يرفع رأسه من الركوع وإنما كان يضع هل هذا ممكن؟ مش عارف تجيبني يعني في لا أنا بدي أحطك بالزاوية هل أنت وضعت نفسك فيها مش أنا أنت وضعت نفسك فيها يعني خلاص كلام بارك الله فيك السنة العملية مهمة جدا في فهم السنن القولية يعني مثلا ليس بنا من حلق أو سلق أو خرق ليس منا من حلقة هذا ليس نصا عاما بس لي هذا شوف على حسب منطقة في السدل شو معنى ليس منا من حلقة الحلق يشمل الجميع يا أخي أنا أقول لك هو نص عام ضرب لي شوف أمثلة داخلي في هذا النص يعني إذا ذكرنا عن الحلق أي شيء يشمل لفظ الحلق فهو منهي عنه يعني أنا هلا بدي أحلق رأسي هيك مثل ما بيقولوا قلت يعني ما بيجوز بهذا النص يا أخي الله يهديك كلمة بطارة لأنه أنا شايف عم نضيع وقت على الجماعة كلمة مختصرة أنا بدي أحلق آب الموس كما أفعل في الحج الآن لا حج ولا عمرة فهل شملني من حلقة؟ نعم بهذا اللفظ نعم بهذا اللفظ نعم طيب ولا يجوز في يعني النصوص لا تنتزع ولا يؤخذ كل نص بحدة. فنش نأخذ نجمع جميع الأحاديث. الله يعين الله يعينك. قول آمين. آمين. الآن أنت عم تطرح كيف تفهم النصوص. أنا عم أسألك هل يجوز لمسلم أن يمتنع عن حلق الرأس انطلاقا من فهمه لهذا النص على أنه نص عام؟ هل يجوز أم لا؟ لما؟ بسم الله. فكر واجب نفسك عن السدل والحلق في آن واحد. بسم الله. طبعا أنا قرأت قبل فترة أن أحد الأشخاص يحضر لي رسالة دكتوراه في الشريعة، يقول هذا الشخص أنه توصل لدرجة أنه حرم العطور التي ترد من مثلا فرنسا أو من دول أجنبية لوجود الكحول فيها، مدى صحة التحريم؟ هذا الكلام له وجاهة لكن ليس على هذا الإطلاق. هذه الطيوب الكالونيا مثلا التي ترد من بلاد الغرب فيها كحول، هذه الكحول قد تجعل هذا السائل مشكلا لكثرة الكحول فيها، وقد لا تجعله مشكلا. فما كان من هذه الطيوب أو الكالونيا فيها نسبة عالية من الكحول فلا شك أنه لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها كطيب. وخلي الآن جانبا الكولونيا وأمثالها من الطيور، خلينا نتكلم عن الكحول. الكحول اليوم كثيرة الانتشار والاستعمال بين أيدي الناس وبخاصة منهم الأطباء، فمن الغرابة في مكان أنه لا أحد يستنكر هذا البيع وهذا الشراء وهذا الاستعمال للكحول وهي أم الخمر. معلوم أن الخمر تسكر ليس بما فيها من ماء ومن سكر ونحو ذلك من مواد أخرى، وإنما بما فيها من الكحول. ومعلوم شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو لعن في الخمرة عشرة، لعن في الخمرة عشرة، أولهم شاربها ثم عطف التسعة ويجمعهم كلهم أنهم لولا الواحد من التسعة ما وجد الأول، لأنه قال حاصرها ومأتصرها وساقيها ومستقيها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها وشاريها. قال عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر قبل كل شيء الشارب ثم عطف عليهم هؤلاء الآخرين لأنهم لولاهم ما وجد الأول. صاحب العرائش الأعنام، ولا أقول الكروم لأن هذه اللفظة مكروه استعمالها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. الشاهد، فصاحب هذه العرائش يأتيه الخمار يريد أن يشتري منه العلم ليعصره خمرا، وصاحب العرائش يعلم، فحرام عليه أن يبيعه لأنه يساعده على المنكر. الشاهد، إذا كان الرسول عليه السلام لعن في الخمرة عشرة، فدخل في ذلك من جملة ما دخل البائع والشاري، ما بيهمنا بقية الأنواع. الآن هل بيشتري الكحول من أجل التعقيم زعمه، أليس شاريا؟ والذي يبيعه كذلك هو بائع، لا يجوز كل هذا. لكن هذا سائل، كل واحد بيجيب علي، أنا ما بشتريها مشان أشربها، وإنما بشتريها مشان عقم فيها. ومن هنا نصل بقى إلى الكولونيا التي فيها نسبة معينة من الكحول. فإذا كانت النسبة المعينة من الكحول في الكولونيا، معناها الكولونيا صارت خمرا، أشملها الحديث المذكور آنفا. أما إذا كانت النسبة قليلة، وهذه النسبة القليلة موجودة في قضايا وأشياء أخرى، منها بعض الأدوية مثلا، بعض الأدوية فيها نسبة ضئيلة جدا من الكحول، فما هو الضابط في معرفة ما يجوز شراءه وبيعه وما لا يجوز؟ الضابط هو ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي طيب فيه نسبة ضئيلة من الكحول، مهما تصورنا أن مدمنا للخمر مغرم بها شرب من هذه الطيوب، فسوف لا يسكر أو لا يمكن أن يشرب، حتى ولو عالجها، كما يبلغنا عن بعض المدمنين أنهم يدخلون في بعض البلاد الكولونيا اللي فيها نسبة 70-80 من الكحول، بيخلطوها بشيء من السوائل الأخرى وبيشربوها وبيكيفوا عليها حسب كيف الخمر هذا. فهذا النوع إذا من الطيب أو الكولونيا اللي فيه نسبة عالية يمكن تحويلها إلى خمر مع خليط آخر، هذا الذي لا يجوز بيعه وشراءه ولا يجوز استعماله للطيب. نعم. أما ما كانت نسبة الكحول فيه قليلة كما ذكرنا، ونحن نعلم أنه في بعض الطيوب فيها نسبة قليلة، بل في بعض الأدوية كما ذكرنا آنفا، هذه لا مانع من شراء